واعلموا أن فيكم رسول الله. الصديق أبا بكر ذهب كي يزور النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، فمرض الصديق من شدة حزنه على مرض سيدنا رسول الله، فلما شفي النبي سأل عن الصديق فقالوا إنه مريض يا رسول الله، فقام النبي بزيارة الصديق أبا بكر، فلما نظر أبا بكر في وجه النبي شفي ببركة رسول الله، فأنشد قائلا مرض النبي فزرته فمرضت من حزني عليه، شفي النبي فزارني فشفيت من نظري إليه، واعلموا أن فيكم رسول الله. تلاوة عطرة مباركة سعد بها اللقاء للعالم القرآني نجم قراء مدينة فاقوس بالشرقية شيخ إبراهيم عبد السلام، شاركني الحفل الكريم الشيخ محرم العطار. نحط سيادتكم علما أننا في انتظار علم ميزه الله بجمال الصوت الشيخ محمد حسن الخياط نجم قراء الشرقية والمقيم بسمعنا بفاقوس، لنا معه لقاء الليلة. أما الآن فاسمحوا لي أن أترككم مع أخي الأستاذ الكبير الإعلام القدير والمبتهل المعروف الشيخ محمد السعادي، يتفضل. مشكورا. تهنئة قلبية إلى الأخ الحبيب القارئ الذي يمتعنا بأدائه المتميز في دنيا التلاوة، وأعتبره امتدادا طيبا لمدرسة الشيخ محمد أبو العلا الليث الشهير الشيخ محمد الليث. عايز اقترح على حضراتكم ان احنا ما نطولش في التلاوة، ومعنا خمس مبتهلين، يعني احنا معنا مبتهلين ومن ساعة ما بدأنا وما فيش ولا مبتهل الا اخينا الاخ احمد زين الاعلامي، فان شاء الله رب العالمين طالما الشيخ محمد مصباح استعد للتلاوة فنستأذنه ان هو يقرا والا يطيل عن خمس دقائق، ثم نقدم بعدها الشيخ مصعب ابو الخير. وتهنئة نكرر التهنئة لحضراتكم جميعا بمناسبة أساس ابننا، وننتهز الفرصة ونترحم على والده الحاج علي طيب الله صلاه، ونبعث له رحمات ونقرأ الفاتحة إلى روحه الطاهرة. بعد الآن مع فضيلة الشيخ محمد مصباح فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة حتى يا سيدنا من أجل الطريق. وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث فنعم أجر العاملين وقيل الحمد لله رب العالمين